إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور خلق من ماء سبحانك ربي سبحانك يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر وما له من قوة ولا ناصر والسماء